وفيه طول كثير حتى يستفيد إن شاء الله من إخوانه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع صالح عبد الرحمن من الرياض بعث يسأل ويقول: ما هي مواصفات المرأة التي يقدم المسلم على الاقتران بها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: توكل المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين كلمة ذاته، أن يكون همك الوحيد هو صلاح دينها، فإذا كان مع ذلك جمال ولا هذا حسب هذا خير إلا خير طيب، لكن لا يكون همك الجمال أو المال أو الحسب، لا، أن يكون أكبر الهم أعظم القصد صلاح الدين واستقامة الأخلاق، تسأل عنها خبرين بها. فإذا كان ذات دين بعيدة عن التبرج وعن أسباب الفتنة وحافظ على الصلاة في أوقاتها فقر منها، وإذا كانت بخلاف ذلك فاتركها. المهم أن العناية الكبرى تكون بالدين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن تتفضلوا بالحديث عن واجب الزوجين كل منهما على الآخر. وهذا مهم جدا، واجب الزوجين مهم جدا، لأن بسبب إهمال هذا أو هذا يقع الطلاق والفرقة. فالواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعاشر الزوجة بالمعروف ويعطيها حقوقها من النفقة وغيرها مع حسن الخلق وطيب المشرق والكلام الطيب، لا يكون فضلا غليظا. قال الله تعالى: وعاشرهن بمعروف. قال سبحانه: لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي عليه السلام قال: خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي. قال: خياركم خياركم لنسائهم. فينبغي المؤمن ان يكون طيب الخلق مع اهله، حسن الكلام مع اهله، لا يكون فضلا غليظا ولا معبسا ولا سيء الكلام سيء العصرة. ثم عليه يؤدي حقوقها المعتادة في أمثالها في ملبسها وغير ذلك. وهي كذلك عليها أن تتقي الله وأن تكون طيبة الكلام طيبة العصرة، تجيبه إذا دعاها إلى فراشه، تسمع له تطيع في أوامره ونواهيه التي ليس فيها محذور شرعا، تكون طيبة الخلق مع زوجها ومع والدي ومع أهل بيته. حسب المرأة الصالحة تحرص على أن تكون طيبة الكلام طيبة الخلق طيبة السيرة مع الزوج ومع أهل الزوج، وبذلك تستقيم الأحوال بينهما. أما إذا قصر هذا أو هذا فإن الفرقة ولا بد في الحال الغالب تحدث وتقع. نسأل الله للجميع الهدايه. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. له اخ يقول عنه: اخي لا يصلي الا اذا كان والدي في المنزل، ووالدي كثير السفر، وعند سفر والدي واحيانا يمضي في سفري 3 أشهر ينقطع عن الصلاه، وكثيرا ما يحصل بيننا جدال، فما هو الحل الامثل للتعامل معه؟ جزاكم الله خيرا. النصيحه دائما والحرص على احيانا الصلاه، وإذا كنت أكبر منه فلا مانع أن تؤدبه أو ترفع أمره إلى الهيئة، لكن مهما أمكن أن تنصح أنت وأقاربك الذي يحترمهم ويقدرهم تنصحونه وتوجهونه إلى الخير وتخبرون أنكم ستخبرون أباه إذا رجع بعملها الردي، لعل الله يهزي بأسبابه. فإذا لم تنفع فيه النصيحة ولم يقبل فارفع أمره إلى الهيئة أو إلى الإمارة الطيبة إذا كان تنفع حتى يؤدب ويوجه إلى الخير. لكن مهما أمكن قبل الرفع إلى الهيئة أو الإمارة، مهما أمكن عن النصيحة والتعاون مع أقاربه في نصيحته والوعيد أنكم تخبرون أباه، مهما أمكن هذا لعله ينفع فهو أولى. فإذا دعت الحاجة إلى رفع أمره إلى الهيئة